خلاصة القول أن المتبع المخلص يتمتع بكمالين. ننتبه، المتبع المخلص، مخلص نية، والمتبع المسلم للسنة، للرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، يتمتع بكمالين. كمال الذات الداخلي، كمال الذات الداخلي عبارة عن نقطتين يتحقق بسلامتين متواكبتين مع بعضهم البعض. ألف، سلامة القصد وصلاح النية بتوجيه كل الأعمال ابتغاء مرضات الله عز وجل، هاي سلامة القصد. اثنين، سلامة المعلومة بتقليد الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، متجنبين اتباع الهوى ومحافظين على سلامة القرار في العقل، متيقنين، ننتبه، أن الهوى ينطلق من القلب ويعشعش في العقل، فإن كان مذموما سجن العقل وأصدر قراراته الظالمة بدلا منه، وإن كان محمودا حفزه على إدارة مهمته التكليفية بمعرفة عواقب الأمور واتباع السنة. انتبه أن الهوى المذموم ينطلق، حتى الهوى المحمود، الهوى ينطلق من ماذا؟ من القلب. وين يحب يعيش؟ بالعقل. فإن كان الهوى طيب كان القرار طيب، وإذا كان الهوى مذموم كان القرار مشوه، ويعني عليه السلام. إذن هذا الكمال الذاتي الأول عبارة عن سلامة القصد وسلامة المعلومة. طيب، والكمال الذات الخارجي يتحقق بسلامة السلوك وسلامة الأداء والتطبيق. فمن رحمة الله عز وجل على أمة الإسلام أنه تعالى أرسل خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بتطبيقه النموذجي لكتابه جل وعلا. لماذا؟ ليسهل على تابع الدين الحق أن يتبعه خير اتباع بسلوكه الحياتي، ناظرا إلى السقف التربوي الأعلى يقلده ماديا وواقعيا، لا خياليا ولا اجتهاديا ولا هوائيا، إنما هو واقع مادي متكامل يسهل تنفيذه باتباع مؤمنين أن تقليد النجاح الكامل نجاح بحد ذاته. أي نموذج ناجح تشوفه أنت في الدنيا قلده، لازم تنجح مثله، لأن تكرير الأسباب يؤدي إلى تكرر النتائج. إذن من نعمة الله علينا أن أعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان لا يقول الواحد والله أنا ما أقدر أتبع اللي في القرآن، هذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رحمة لهذه الأمة وللعالم أجمع، بأنه هو عبارة عن تطبيق للقرآن، يبقى هو نموذج بشري نفذ القرآن، وبالتالي ما في أحد يقول أنا ما أقدر أقوم بما جاء به كتاب الله عز وجل، لأن ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم نفذه وهو بشر، فإحنا بشر من نفس النوعية وعندنا سقف تربوي أمثل انقلده، فيسهل علينا تطبيق القرآن. فمن أراد أن يطبق القرآن بسهولة ومن غير خطأ عليه أن يتبع السنة. ونخلص من السابق أن الهدف من الحياة كبير والطريق طويل والذات مليئة بالعلل، فإذا لم يرى منها الإنسان إلا التقصير ضغط عليه وسيطرت. إذن لازم الإنسان يشوف من نفسه دائما التقصير، هذه النقطة الأولى، وكلما اتهمها بالتقصير كلما حثها على إخراج القوى الكامنة من داخلها لسد فراغات التكاسل واللحاق بالركب، ركب من؟ الناجحين. فمشاعر التقصير محفز رائع للتقدم والتطور والتحديث وزيادة في الإنتاج على مر لحظات الحياة على الأرض. إذن نقول الإنسان الشاطر الكيس اللبيب هو الإنسان اللي يتهم نفسه في التقصير. ليش يتهمها بالتقصير؟ عشان يحفزها، يقول أنت في داخلك أيها النفس قوة كامنة رائعة، طلعي أيها النفس، لا تصيرين بخيلة علي، طلعي قواك الكامنة. لكن الإنسان المسكين الذي انتهى كإنجاز هو الإنسان الذي يرضى عن نفسه ولا يتهم نفسه بالتقصير. ولذلك يقول أحد السلف الرضا عن النفس آفة. فالإنسان اللي يرضى عن نفسه ما يشتغل، لكن الإنسان اللي ما يرضى عن نفسه ويتهم نفسه بالتقصير هو إنسان مجد، منتج، ذكي، شاطر، يستثمر كل طاقاته ويحس هذه النفس إنها تطلع داخله. ولازم ننتبه إن القوة الداخلية اللي الإنسان فيها قوة رائعة كامنة، ممكن الإنسان ينتج أكثر بكثير مما هو يتصور ويتخيل، بس لازم يقوم بأنه يحس ويحفز هذه الذات على الإنتاج. والغزالي رحمه الله يقول للصدق 5 درجات، ويستشهد بقول الرب جل وعلا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ويستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابة، ويتكلم عن درجات الصدق، والدرجة الأولى وأسماها بصدق اللسان، فيقول رحمه الله: وحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق، وكمال صدق القول الاحتراز عن المعاريض، فقد قيل في المعاريض مندوحة عن الكذب. كلمة مندوحة يعني عوضا، أي في المعاريض عوض عن الكذب، وذلك لأنها تقوم مقام الكذب، إلا أن ذلك مما تمس إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة في بعض الأحوال، فمن اضطر إلى شيء من ذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله فيما يأمره الحق به ويقتضيه الدين، فإذا نطق به فهو صادق، وإن كان كلامه مفهما غير ما هو عليه، لأن الصدق ما أريد لذاته بل للدلالة على الحق والدعاء إليه، فلا ينظر إلى صورته بل إلى معناه. نقطة هنا رائعة، أن يعتقد اعتقاد رائع الغزالي أن الصدق هو وسيلة وليست هدف في حد ذاته، ويكمل يقول: نعم، في مثل هذا الموضع ينبغي أن يعدل إلى المعاريض ما وجد إليه سبيلا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا توجه إلى سفر ورى بغيره، وذلك كي لا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيقصد، وليس هذا من الكذب في شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو أنمى خيرا. وأرخص في النطق على وفق المصلحة في ثلاثة مواضع: من أصلح بين اثنين، ومن كان له زوجتان، ومن كان في مصالح الحرب. وصدقها هنا يتحول إلى النية، فلا يراعى فيه إلا صدق النية وإرادة الخير، فمهما صح قصده وصدقت نيته وتجردت للخير إرادته صار صادقا وصديقا كيفما كان لفظه، ثم التعريض فيه أولى. وطريقهم ما حكي عن بعضهم أنه كان يطلبه بعض الظلمة. هنا الغزالي رحمه الله يعطينا مثال على معنى كلمة تعريض، أو كيف الإنسان يستخدم التعريض عوضا عن الكذب. يقول إنه كان في واحد يطلب بعض الظلمة وهو في داره، فبعث أحد يسأل عنه، فماذا قال هذا الرجل الصادق لزوجته؟ قال لها: خطي بإصبعك دائرة وضعي الإصبع على الدائرة وقولي ليس هو ها هنا. واحترز بذلك عن الكذب ودفع الظالم عن نفسه، فكان قوله صدقا، وأفهم الظالم أنه ليس في الدار. وهذا الذي ذكرناه من الاحتراز عن صريح اللفظ وعن المعاريض إلا عند الضرورة. وهذا الكلام يعتقد الغزالي رحمه الله يعرف بأنه هو الكمال الأول في صدق اللسان. إذن صدق اللسان عند الغزالي كمالين: الكمال الأول هو أنه يستخدم الكذب عند الضرورة أو المعاريض أو الصدق كحال عام. ويكمل يقول: وهناك كمال ثاني، وهو أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه، كقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فإن قلبه إن كان منصرفا عن الله تعالى مشغولا بأمان الدنيا وشهواته فهو كذب، وكقوله: إياك نعبد، وكقوله: أنا أعبد الله، فإنه إذا لم يتصف بحقيقة العبودية وكان له مطلب سوى الله لم يكن كلامه صادقا. إذن الكلام اللي نفهمه من الغزالي في هذه النقطة، بمعنى آخر، الإنسان اللي يذكر الله لابد أن يكون ذكر لسانه موافق لقلبه، ويستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وعبد الخميصة. وسمى كل من تقيد قلبه بشيء عبدا له. إذن الحرية في حقيقة الأمر هي حرية القلب عن أي شيء سوى التعلق بالله عز وجل. ويقول: وإنما العبد الحق لله عز وجل من أعتق من غير الله تعالى، واشتغل بالله وبمحبته، وتقيد ظاهره وباطنه بطاعته، فلا يكون له مراد إلا الله تعالى. هذا كلام الغزالي رحمه الله عن الدرجة الأولى اللي هي صدق اللسان. يقول إن صدق اللسان أو الدرجة الأولى بمعنى صدق اللسان عنده، باعتبار أن اللسان جارحة تعبر عن لغة اتصال، مهمتها إيصال المعلومات إلى الآخرين. كلنا نعرف أن اللسان يستخدم عشان نفهم بعضنا البعض ونرسل معلوماتنا لبعضنا البعض، ولا بد لهذه المعلومات أن تكون صادقة، وإلا كان الاتصال غير فعال، بل مضر لطرفي الاتصال. لازم أعرف أني إذا كانت المعلومات غير صحيحة بيني بين الإنسان الآخر، ما في شك راح يكون الاتصال مضر. وفي الأحوال العادية بل في عامتها يستوجب صدق إعلان المعلومة، حيث تمثل القاعدة الأساسية التي يبنى عليها الآخرون قراراتهم. فإذا ما كانت تلك المعلومات كاذبة دمرت القرار المتخذ على أساسها وعم الضرر على الأطراف المعنية. إذن لازم أعرف أن الكلام اللي أنا أبعثه للناس إذا ما كان صادق، إذا أخذوا كلامي وبنوا عليه قرارات، فما في شك أن قراراتهم راح تكون مدمرة لأعمال الآخرين. والأمثلة كثيرة على ذلك. نأخذ أمثلة. الولد لما يكذب على والديه بحقيقة مستواه العلمي في المدرسة، يقولهم أنا ناجح وهو ساقط. فما في شك أن القرار اللي يتخذه والديه بإعطاء الحرية أو بإعطاء أنه ما يدرس إلا ساعة معينة ساعة في البيت، لأنه مو عارفين الوالدين أنه حالته تعبانة في المدرسة. طبعا قرار الوالدين في معاملتهم راح يكون قرار غير صحيح، لأنه القرار هذا استند على معلومات كاذبة. منها كذب الأم على زوجها بحقيقة تنفيذ الأبناء قوانين المنزل المتفق عليها. مثل الأب يقول الساعة 7 يكون الكل موجود بالبيت والولد يتأخر للساعة 12 في الليل، وهي تخفي ذلك عن الأب، فيكون القرار المتخذ في شأن هذا الولد قرار غير صحيح. ومنها كذب الموظف على صاحب العمل في مستوى رضا الزبائن عن المنتج، يقول والله الزبائن راضين عن المنتج والزبائن يكون يعني رضاهم غير ذلك، فيكون قرار صاحب العمل قرار غير صحيح. وأيضا منها كذب الزوج على الزوجة في كيفية إنفاق الوقت الإضافي في يومه. فنشوف الزوج أنه هو يروح الديوانية 5 ساعات ويقول لها أنا كنت في عمل وغيره. وهكذا نجد أن القرار المبني على المعلومة المكذوبة يضر كل المعنيين بذلك القرار. ولذلك كان الكذب من الأخلاق الرذيلة المنهي عنها في الإسلام. ومن جمال هذا الدين أنه كامل في مبادئه، كامل في تطبيقه في حيز الواقع في كل الظروف والمعطيات المتغيرة. ففي بعض الأحيان في الأحداث الجانبية للحياة يكون البوح بالمعلومات مجردة كما هي يضر صاحبها ويدمر مشروعه المتصل به. مو دائما أقدر أقول أنا المعلومات اللي عندي مثل ما هي علشان أبتعد عن الكذب. فالإسلام دين عجيب يأخذ بمبادئ تصلح لكل المواصفات في الأحداث المختلفة والمعطيات المختلفة في البيئات. فهناك مساحة ضيقة محدودة سمح الإسلام باستخدام المعاريض عوضا عن الكذب حتى يحفظ الإنسان مخططاته من عبث الآخرين. نأخذ مثال من ذلك. لما يحرص صاحب المصنع على عدم البوح بمنتجه القادم قبل إتمام الدراسات والتجارب عليه، فلو أحد سأل من أصحابه قال شو أخبار المنتج الجديد أو ماذا تقوم ما هي آخر أخبارك، فبدل ما يقول آخر أخباره وقد المشروع يفشل يكون عنده منافسين وأحد يحط له عراقيل، ممكن يقول الأعمال المتاحة أمامنا كثيرة أو الضغط في العمل كبير أو أحتاج إلى أيدي عاملة مخلصة، وهكذا يقوم بالإجابة بشكل يعرض عن معلومته بحيث يوجه عقل الإنسان الآخر إلى مساحة أخرى، وهكذا يهرب بتلك الإجابات عن إدلاء المعلومات الحقيقية التي يرغب في إخفائها من غير ما يستخدم الكذب مباشرة. وفي النهاية المعلومات هذه اللي هو أخفاها هي جزء من ملكيته، والأحقية الكاملة تكون له في عدم البوح بها، وهدفه في ذلك واضح، ولكن عليه أن يختار وسيلة صحيحة مثل صحة هدفه إما صدقا وإما تعريضا. إذا الإسلام يقول أنت حر، إذا أنت ما تريد أن تعلن معلوماتك لا تعلنها، ولكن إياك أن تستخدم وسيلة غير صحيحة اللي هي الكذب. لا، أنت تري هدفك جيد أنك أنت تريد أن تخفي معلوماتك، هذا شيء خاص فيك، ولكن استخدم وسيلة صحيحة تناسب هدفك الصحيح، وهي إما أنك تكون صادق وإما أن تعرض أنك أنت تستخدم التعريض بحيث أنك أنت ما تقع في الكذب. لكن هناك حالات صعبة ومستعصية التي يعلم علم اليقين أنه صاحبها أنه لو أفشل معلومات عارية كما هي سيقع الضرر على مستقبل المعلومة، ويمكن هنا أن يستخدم الكذب. طبعا يقع الكذب ليس فقط على مستقبل المعلومة، قد يكون أيضا على المستمع، وممكن هنا أن يستخدم الكذب في هذه الحالة مباشرة. ولكن ننتبه أن الإسلام حدد لها المساحات الضيقة بالضبط بحيث أن الإنسان ما تترك لتقديره الخاص، فعرفها قال يجوز الكذب في حالة الأزواج في التجمل والتوفيق بين بعضهم البعض، وأيضا في حالة الحرب يجوز الكذب. النقطة الثالثة يجوز الكذب في حالة إصلاح بين الناس، فإصلاح ذات البين أيضا يشرع به الكذب مباشرة. وفي الحالات الثلاثة السابقة اللي ذكرناها تشترك بأنها حالات خصام وخلاف، والمعلومات المجردة تمثل خطورة على كيفية التعامل مع ذلك الخلاف. خلينا نأخذ مثال، لما تصدق الزوجة مع زوجها وتقول له إن دمك ثقيل ولا أتمتع بالحديث معك، أو يقول المصلح بين متخاصمين نعم إن فلان يكرهك ويتمنى لك الشر، أو يقول القائد في المعركة سأستخدم الممرات البرية للهجوم على العدو، وهكذا. فما في شك إن استخدام الكذب ضروري في هذه الحالات، والصدق المجرد المطلق يضر بالموقف نفسه. والغزالي هنا رحمه الله يستخدم جملة في منتهى الجمال يقول فيها: الصدق ما أريد لذاته بل للدلالة على الحق والدعاء إليه، فلا ينظر إلى صورته بل إلى معنى. ما نفهم من هذه الجملة؟ نفهم من هذه الجملة أن الصدق وسيلة للدلالة إلى الحق والدعاء إليه، وهو ليس بهدف بحد ذات. إذن الصدق وسيلة وليس هدف. فإن كان في المعطيات المعتادة كان الصدق المستخدم عبارة عن معلومة ظاهرة ومعنى موافق له في الباطن. إذا في الوضع الحالي أي كلمة يقولها الصادق شكلها الظاهري ومعناها الباطني متوافقين، وإن كان في المعطيات غير المعتادة في عندي وضع غير صحيح، مو غير صحيح إنما غير معتاد، يمكن الإنسان أن يستخدم إما المعاريض أو في المساحات الضيقة الكذب المصرح به في الحالات الثلاثة. وفي هذه الحالة يكون في حالة المعاريض والكذب المصرح به يكون معنى في باطنه وإن اختلفت صورته الخارجية، والعبرة هنا الصدق في النية وإرادة الخير. إذن في حالة المعاريض وفي حالة الكذب المصرح به يكون الصدق معنى وليس ظاهرا. وممكن نلخص صدق اللسان عند الغزالي رحمه الله بأنه يقول إنه صدق يحتمل على كمالين. الكمال الأول يكون لا يكذب الإنسان حتى ولو كان فيه مصلحة، ولا يستخدم المعاريض إلا عند الضرورة أو المصلحة. الكمال الثاني أن يتدبر معاني كلمات الذكر، حيث يكون القلب متفق مع اللسان ليحقق الصدق. فالصدق مع الله أن يتوافق القلب مع اللسان، فإذا انفصلا في الذكر حرم الذاكر الكمال الثاني في صدق اللسان. أخذ مثال مثل ذلك، لما الواحد يقول اللهم ارزقني اللهم ارزقني اللهم ارزقني، ويصلي على النبي وإلى آخره عليه الصلاة والسلام، ويقول كل يعني جزء كبير من متطلبات الدعاء، ولكن نشوفه يقول اللهم ارزقني وقلبه يفكر في شيء ثاني، بابنه تأخر ولا ما تأخر. هنا ما يكون عنده كمال الصدق الثاني اللي هو يكون إن الذاكر يكون قلبه ولسانه متفقين في ذلك الطلب. إذا نخلص من الدرجة الأولى للصدق في الكمالين، إن الكمال الأول لا يستخدم الكذب مطلقا، أو يستخدم المعاريض عند الضرورة، أو يستخدم الكذب في مساحات ثلاثة محددة هي الحرب وإصلاح ذات البين والتجمل بين الأزواج. هذا كله تحت مسمى واحد اسمه الكمال الأول في صدق اللسان. والكمال الثاني في صدق اللسان عنده اللي هو اتفاق اللساني مع القلب في الذكر. يعني الإنسان إلا ما يقول استغفر الله استغفر الله عشان يكون عنده صدق اللسان أو الكمال الثاني في صدق اللسان، لازم يكون قلبه يستشعر الاستغفار مع لسانه. وفي عنده أيضا بعد ذلك بعد صدق اللسان الدرجة الأولى يتكلم عن الصدق في النية والإرادة، ويقول: ويرجع ذلك إلى الإخلاص، وهو أن لا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلا الله تعالى، فإن ما زجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية. إذن الدرجة الثانية في الصدق عنده سماها الصدق في النية والإرادة. إحنا نعرف أن النية هي حجر الأساس في الأعمال، فصلابتها ونقاوتها تشكلان القبول في الإسلام. ولذلك كان معرفة أسباب الضعف والتشويه للنية معرفة مصيرية للعاقل الكيس الذي يستهدف الربح من استثماراته الدنيوية قبل مفارقته. إذن لازم أعرف أن النية هي أصل، من غير النية في العمل، النية الصالحة من غير العمل يفضل العمل ولا يقبل. إذن مدامها النية أساسية في قبول العمل لازم أصلح نيتي، ولازم أعرف ما هي الأشياء اللي ممكن أن تشوه النية. فإذا عرف الإنسان هذا العاقل أن حظ النفس الأمارة بالسوء وهواها يشوهان النية الصالحة ويقلبانها إلى ضديتها، حما نفسه قطعا إذا كان عاقلا من ذلك التشويه. إذن لازم أعرف أن اللي يشوه نيتي النفس الأمارة بالسوء وهواها، لأنها تطلب أشياء غير صحيحة، وطلبها أو طلباتها واجباتها الغير غذائية الضارة هي بمثابة تشويهات للنية. ناخذ أمثلة في تشويه النية، هي كثيرة طبعا، ولكن نقول بعضها، شوف الإنسان والعياذ بالله يتصدق ويريد الشهرة والمدح، وهذا القصد هنا قصد الشهرة والمدح يعتبر مشوه لصدق النية. مثال آخر، واحد يعلم الناس، يعطيهم محاضرات، لكن يغذي النفس وهواها بحب المدح ويقدم لها الشهرة التي تشتريها. إذن هو يعلم الناس ليس ليكتسب حسنات ويرضى الله عنه وهدف أن الله يرضى عنه، إنما يقوم بذلك ليقدم للنفس مشتهاها في حب المدح، ويقال عنه عالم وفذ وإلى آخره من متطلبات المدح. نأخذ مثال آخر، يساعد الناس لكي يصيد صفة المروءة والمكانة في قلوب الناس والجاه. لازم أعرف أن المكانة في حب الجاه وتملك قلوب الناس هذا ميزة أو عمل تعشقه النفس الأمارة بالسوء، فبالتالي إذا قام بذلك ليس لرضا الله عز وجل يكون قد شوه نيته والعياذ بالله. أو واحد والعياذ بالله يتعبد ليقال عنه عابد، فهذا إنسان مسكين قد استبدل الوسيلة مكان الهدف فشوه نيته وشوه عمله. والله تعالى جميل يحب الجمال ولا يقبل بأنصاف الأعمال التي يشوهها الرياء، مبتغيا المرائي والعياذ بالله إرضاء النفس مع إرضاء الله. أيضا عندي درجة ثالثة في الصدق أو درجات الصدق عند الغزالي، وأسماها صدق العزم. ويعرف الغزالي رحمه الله صدق العزم على أنه الجزم فيه بقوة، والصادق فيه هو الذي تصادف عزيمته في الخيرات كلها قوة تامة ليس فيها ميل ولا ضعف ولا تردد، بل تسخو نفسه أبدا بالعزم المصمم الجازم على الخيرات. ونفهم من كلام الغزالي في الدرجة الثالثة من الصدق إن قوة العزم هي عبارة عن محرك ذاتي وقوة لتحريق صدق النية والإرادة في مساحة الذات في خيالها الفكري والذهني. شوفوا الجمال، إن العزيمة أو قوة العزم في عقل المسلم أو صاحب العزيمة هو النوع من المحرك في الخيال، ويكون خيال، لكن لما يأتي العزم فيحرك هذا الخيال ويجعله قوي لينقله من مجرد أفكار إلى قوة أو إنفاق طاقات أكبر في المجال الخيالي. وما سخاء النفس إلا قيادة للذات بالضغط على أهواء النفس الأمارة بالسوء في منطقة الخيال الداخلي في مرحلة التخطيط في المشاريع المستقبلية. فقد سخت النفس بالإنفاق من الجهود الذهنية والقلبية والزمنية في مجال التخطيط والخيال النفسي قبل أن يصبح واقعا. كيف؟ ما معنى كلمة سخاء النفس؟ يعني الإنسان يسخى من عقله ومن قلبه ومن أعصابه بأنه يفكر بهذا العمل. فشوف إن في سخاء نفسي، الإنسان يتخيل، ومثل نقول مثلا عنوان الإسلام يقول لي تخيل واربح. فالخيال كل هذه عبارة عن نوايا طيبة يؤجر الإنسان عليها، فإذا ما واكب هذا الخيال صدق في العزم فمعناها إنفاق أكبر من هذه الطاقة الذهنية والنفسية والوجدانية لكي تنفق على هذه الأفكار. كما ممكن أن يعرف البخل النفسي بأن بكل تلك الإنفاقات التي تمنع من الطاقات الذهنية والوجدانية في مساحة الخير وتوجه بالعكس في مساحات المكروه والحرام. إذن البخيل اللي يبخل على نفسه اللي يوجه طاقاته بأنه يفكر ويعزم على المكروه والحرام. ويقول علماء الإسلام أن الفعل يمر بهذه المراحل الخمس: خاطر، بمعنى خطرة الفكرة تعبر العقل. إذن هذا أول جزئية بالفكرة، أول شيء تأتي أو تخطر كخاطرة على فكر الإنسان أو عقل الإنسان. الخطوة اللي بعدها هاجس، أن يتحول الخاطر إلى هاجس، بمعنى تردد الفكرة على العقل. المرحلة الثالثة اللي هي سانح، بمعنى سيطرة الفكرة على العقل واختفاء ما عداها. المرحلة الرابعة هي العزم، أي العزم في العقل لتقوية إرادة الفعل. المرحلة الخامسة في العمل التنفيذ في الخارج، يعني آخر مرحلة في الداخل هي العزم، والمرحلة الخامسة تنتقل تنفيذ في الواقع. وعلى ذلك فصدق العزم هنا عند الغزالي رحمه الله يأتي في المرحلة الرابعة للفعل في الذات، وهي المرحلة الأخيرة للمخاض الفكري قبل أن يخرج في صورة ولادة تنفيذية لعمل جديد. إذن العمل، ولادة العمل في الخارج يسبق مخاض فكري اسمه العزم أو صدق العزم. الدرجة الرابعة في الصدق عنده فيقول هي الوفاء بالعزم، فإن النفس قد تسخو بالعزم في الحال، إذ لا مشقة في الوعد والعزم والمؤونة فيه خفيفة. فإذا حقت الحقائق وحصل التمكن وهاجت الشهوات انحلت العزيمة وغلبت الشهوات، ولم يتفق الوفاء بالعزم، وهذا يضاد الصدق فيه. ولذلك قال الله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فقد روي عن أنس أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على قلبه وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، أما والله لأن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قال: فشهد أحدا في العام القابل، فاستقبله سعد بن معاذ فقال: إلى أين؟ فقال: واها لريح الجنة، إني أجد ريحها دون أحد. فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 ما بين رمية وضربة وطعنة. فقالت أخته: ما عرفت أخي إلا بثيابه. فنزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال مجاهد: رجلان خرجا على ملأ من الناس قعود، فقالا: إن رزقنا الله تعالى مالا لنتصدقن، فبخلوا به. فنزلت الآية: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فجعل، هاي كلام الحين الغزالي، فجعل العزم عهدا وجعل الخلف فيه كذبا والوفاء به صدقا. لو احنا حاولنا نبسط كلام الغزالي بالدرجة الرابعة من الصدق، نقول ان الوفاء بالعزم هو عبارة عن قوة رائعة وقيادة فذة للذات في ميدان الموقف. اكيد الانسان اللي يكون عنده وفاء بالعزم انسان قوي جدا. ليش؟ لان الانسان الذي يوفي بوعده ويكون العزم اللي داخله حطه في حيز الواقع، انسان عقله يشتغل 100%، والهوى مطرود والشيطان أيضا مطرود، والنفس ملزمة بمساحة معينة لا تخرج من قصرها المنيف. فإذا عندها سيطرة ذاتية رائعة على قواها الداخلية. فالعزم إذا ما خرج إلى هواء الدنيا وقاوم معطياتها المذمومة من حب لتلك الدنيا واتباع للشهوات، استطاع بإذن الله تعالى أن يفي بما عزم عليه في عقله، وصدق مع الله ثم صدق مع نفسه. فالوفاء بالعزم لا يقدر عليه بعد فضل الله تعالى إلا الأقوياء الأفذاذ الذين وضحت عندهم الرؤية. أكيد ما يفي بالعزم اللي عزم في داخله إلا إنسان قوي. ليش؟ لأن الرؤية عنده واضحة وهدفه في الدنيا معروف والمسار أيضا معروف. فهذا إنسان عرف أنه موجود في هذه الدنيا لساعات مؤقتة وبسيطة، ولا يعرف موعد الدخول ولا موعد الخروج، ويعرف أن هدفه أن الله يرضى عنه، ويعرف أن مساره هو الصراط المستقيم ما عند غيره، اللي هو الصراط المستقيم اللي نقوله في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. إذن هؤلاء الناس أو هذا الإنسان اللي وضحت عند الرؤية وتحدد عند الهدف والمسار، هؤلاء الناس انطلقوا إلى اختيار وسائلهم. نحن نعرف أن الطريق في كمية من الوسائل، والشاطر فينا اللي يختار الوسائل المناسبة لأهدافه المرحلية لتحقيق الهدف النهائي. فاختار الوسائل بعزيمة رائعة في الوفاء تدل بمظهرها على الصدق الذي يستمد معانيه من أعماق العزم الذاتية. فإذا خرج العزم من العقل في صورة تنفيذية مطابقة لما كان عليه كان صدقا محضا واستحق الاتصاف بصدق العهد. وإذا خرج العزم في صورة منافية لما في العقل كان خلفا وكذبا وصح اتصافه بالكذب. إذن هذه الدرجة الرابعة اللي هي درجة الوفاء بالعزم. الدرجة الخامسة والدرجة الأخيرة عند الغزالي رحمه الله: الصدق في الأعمال. فيقول في ذلك: وهو أن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو به. فمن وقف على هيئة الخشوع في صلاته لا يرائي غيره ولكن في الباطن قائم في السوق بين يدي شهوة من شهواته، فهو كاذب بلسان الحال في عمله، غير صادق فيه. فالصدق هو استواء السرير والعلانية. إذن هو يشرح لي معنى الصدق في الأعمال كيف؟ الصدق فيه هو استواء السريرة والعلانية. لما يستوي الإنسان سريرته وعلانيته فهو الصادق في أعماله، بأن يكون باطنه مثل ظاهره أو خيرا من ظاهره. إذا مطلوب أنه في أدنى الدرجات أنه يكون الظاهر والباطن في استواء، والدرجة الأعلى أنه يكون الباطن أعلى وأفضل من الظاهر. ويستشهد بقول الشاعر: وإذا السر والإعلان في المؤمن استوى، فقد عز في الدارين واستوجب السنة. فإن خالف الإعلان سرا فما له على سعيه فضل سوى الكد والعنى. ونفهم من كلام الغزالي رحمه الله عن الصدق في الأعمال إن الأعمال هي الوسائل المادية التي يقوم بها العامل في مسيرته في طريقه على الصراط المستقيم بتنفيذها. كيف؟ كمحطات على صراطه إلى هدفه المنشود. لازم أعرف أن الوسائل اللي أستخدمها أنا هي عبارة عن محطات على طريقي. لما الإنسان يصدق في أنه يكون خيرية لزوجته وأولاده، يصدق في أنه يتقن عمله مع رئيسه، كل هذه الأعمال عندما يصدق بها هي محطات على صراطه. فكل ما كان صادق في أعماله، كل ما انتقل من محطة ناجحة إلى أخرى أيضا ناجحة متقدمة على الصراط. فإذا لم تكن صادقة لم تعتبر محطات أبدا. فالمحطة اللي ينتقل بها صاحبها متقدما إلى هدفه، هذا الإسلام يعتبر المحطة المتقدمة على الصراط اللي يستطيع فيها أن يقوم بها بإتقان، وبعدين ينتقل أو تنقله إلى محطة متقدمة أفضل منها على الصراط. فنشوف الإنسان المسلم متقدم، عامل، منتج، لكن إذا كان ما في صدق في العمل، فعمله هذا لما ما يكون صادق ويكون كاذب وما تستوي السريرة والعلانية، فهذه مو محطة، بس هذا العمل يكون وزرا عليه في شكل مطب ومستنقع، وهذا المستنقع يخنقه ويمنعه من تكملة المسار. ومن عيف لا تكرمتي بين الإعلان السر والعلانية في نفس الإنسان، من صاحب أو من الذي يجعل هذا الميزان متساويا أو قد يطغى كفة عن الكفة الأخرى في نفس الإنسان؟ الصدق. الإنسان إذا كان صادق التصرفات كذلك يعني. نعم. التصرفات يعني الصدق يظهر على الإنسان بتصرفاته يعني. ما في شك. وما في شك في النهاية الصادق راح يبين صادق. صحيح. والكاذب راح يبين كاذب. طبيعي. مع مرور الزمن المعادن تمحص في هذه الدنيا، في الأحداث تبينها. ما في أحد كاذب إلا في النهاية اكتشفك كذبة، وكذلك الصادق حتى ولو ظلم في البداية في نهاية الأمر راح يبين صدقه. بس النقطة وين؟ إن الإنسان الصادق ينتقل بشكل سريع بين محطة المحطة في صراط المستقيم من نجاح إلى نجاح. لكن الإنسان اللي ما يصدق في أعماله يكون ما في استواء السريرة والعلانية، المحطة هذه مو محطة، هذه مستنقع ومطب، مدام كذب ما يقدر يطلع منه، خلاص هو قد حكم على نفسه بأن يكون في مستنقع. لكن الصادق حكم على نفسه بإذن الله تعالى أن يكون في محطة متقدمة تنقله إلى محطة أخرى متقدمة. والعاقل من عرف مواصفات العمل الصالح الذي يمثل أهم مراكيب التحرك على الصراط المستقيم. لازم أعرف أن الإنسان العاقل يعرف أنه العمل الصالح هو مركوبي على الصراط، ما أقدر أتحرك من غيره. صحيح. ممثلا بماذا؟ بالصدق، باستواء السريرة مع العلانية. فمن كانت أعماله صادقة في باطنها وظاهرها فاز رب الكعبة، ومن كانت أعماله كاذبة مع الله والعياذ بالله خاب ورب السماوات والأرض. فالصدق في الأعمال هو بطاقة قبولها عند الله تعالى. إذا لازم أعرف إن في بطاقة قبول عند الله تعالى، لا يرضى بأي عمل إلا إذا كان صادقا، ثم بطاقة نجاحه في الدنيا قبل الآخرة. هل شفت في حياتك إنسان ينجح بين زوجته وأولاده وعائلته وعمله في أي مكان إذا كان كاذب؟ لا يمكن.